ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا من الباب الأول ونبدأ إن شاء الله في الباب الثاني، وهو بقية أركان الإيمان. انتهينا من الباب الأول وهو الركن الأول والركن الأعظم من أركان الإيمان، هو الإيمان بالله عز وجل. الباب الثاني فيه أركان الإيمان الأخرى، وفيه خمسة فصول: الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر. فصل الأول: الإيمان بالملائكة. فيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: تعريف الملائكة، والمبحث الثاني: منزلة الإيمان بهم وكيفيته وأدلة ذلك، المبحث الثالث: وظائف الملائكة. المبحث الأول: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم. تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وخصائصهم. تعريفهم: الملائكة جمع ملك، وتجمع أيضا على ملائك بغير التاء، وهي مأخوذة من الألوك. الألوك وهي الرسالة، ألك يألك ألوكا وألوكة، يعني أرسل يرسل رسالة. وهم تعريف الملائكة، يعني هم خلق من مخلوقات الله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة، ولهم قوى، جمع قوة، لهم قوى عظيمة وقدرة كبيرة على التنقل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله. قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة من أبواب الغيب ومن مخلوقات الله التي وقع في التصور عنهم وتعريفهم انحرافات عدة. فمثلا ذهبت بعض الأقوام إلى أن الملائكة بنات الله زي مشركي العرب كده، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشاهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ونعى الله عز وجل عليه ذلك فقال: أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. وبعضهم قال إن الملائكة آلهة وعبدوها إشراكا مع الله عز وجل زي قوم إبراهيم، وجعلوا لها هياكل في الأرض يقدمون لها القرابين والطاعات والعبادات تقربا لهذه الآلهة في السماء للملائكة. وبعضهم يقول، بعض الناس كان عندهم تصور عن الملائكة، إن الملائكة دي عبارة عن فيض فاض من الله عز وجل، اللي بيسموا ربنا العلة الفاعلة، فاض عنه فيض بلا زمن اسمه العقل الفعال أو العقل الكلي، وبعدين العقل الكلي ده فاض عنه فيوض أخرى اللي هي إيه؟ العقول التسعة، وينسبوا ذلك يقولوا دي ملائكة. وفي بعض الناس بينكر أصلا وجود الملائكة، بيقول مفيش حاجة اسمها ملائكة، وإن اللي الأنبياء بيقولوا عليه ده مش ملائكة ولا حاجة، ده دي قوة تخيل وقوة تصور عند الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء والرسل دول ناس عبقرة وأذكياء وعندهم قوة تصور عالية جدا وقوة تخيل عالية جدا، فبيستحضر معاني كتير وبيتهيأ ليه ان المعاني دي جايه له على هيئه اجسام نورانيه بتخاطبه. وبعضهم يقول لا ده هو الرسل بتقول كده للعوام الناس عشان تفهمهم يعني تقريبا للموضوع لعقولهم. كل دي انحرافات وضلالات في ابواب الايه الملائكه الايمان بالملائكه. فالمساله بالنسبه لنا هذا باب من ابواب الغيب صح، حتى نتكلم فيه فلا بد ان يكون لنا فيه علم صحيح. العلم الصحيح في هذا الباب انك نكون شفناهم وقعدنا معاهم وتكلمنا معاهم، يا اما شفنا امثالهم يا اما ياتينا الخبر الصادق عنهم صح. فليس هناك وسيله لمعرفه هذا الباب من ابواب الغيب الا الخبر الصادق عنه، وهذا الذي جاء في الوحي قران وسنه، ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. وده مصدر التلقي اللي بيفرق بين اهل السنه وبين غيرهم. طيب أصل خلقهم الملائكة مخلوقين من إيه؟ إيه المادة اللي خلقوا منها الملائكة؟ يقول المصنف والمادة التي خلق الله منها الملائكة هي النور. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين من حمأ مسنون، ثم بعد ذلك كانت ذريته من ماء مهين. والمارج هو اللهب المختلط، مرج يعني اختلط، فالمارج ده لهب مختلط بسواد النار. صفاتهم قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة صفات الملائكة وحقائقها، فمن ذلك أنهم موصوفون بالقوة والشدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام علمه شديد القوى. وقال في وصفه أيضا ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة يعني صاحب قوة، عند ذي العرش مكين يعني له عند صاحب العرش هو الرب سبحانه وتعالى مكانة، له مكانة عند ذي العرش سبحانه وتعالى. وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. الأفق اللي هو منتهى مد البصر، منتهى مد البصر كاسمه الأفق. المبين يعني الظاهر الواضح فوش التباس. مين بقى اللي رآه؟ رآه الهاء عايدة على النبي عليه الصلاة والسلام، الهاء عايدة على المفعول به. مين بقى اللي هو ده المفعول به ده بقى؟ هو جبريل عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها. احنا قلنا ايه صورته اللي خلق عليها؟ لان الملائكه لسه قايلين في تعريفهم ايه؟ ولهم القدره على التشكل والتصور صح؟ مش لسه انه قدره كبيره على التشكل والتمثل والتصور الصوره الكريمه. فجبريل كان ياتي احيانا في صوره دحية الكلبي، واحيانا ياتي في صوره الرجل المسافر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منه احد، واوقات ياتي في صور غير ذلك فيعرفه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن صورته الحقيقية بقى اللي هو مخلوق عليها لم يره النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة إلا مرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، يعني خلقته العظيمة ديت سد ما بين السماء والأرض. وروى الإمام المرتين دول إمتى؟ مرة الأولى في لما فطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتراه ما اعتراه من الحزن الشديد، فسمع صوتا فنظر فإذا جبريل عليه السلام على كرسي ما بين السماء والأرض سادا ما بين السماء والأرض. دي المرة الأولى. المرة الثانية في المعراج لما عرج به إلى السماوات العلى. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليه. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد. وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. قال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح. يعني تتخيل بقى الوصف ده ما بين شحمة الأذن والعاتق المسافة دي كده 700 عام. وما يعلم جنود ربك إلا سبحانه وتعالى. زي قال عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار فهم ليسوا على درجة واحدة فمنهم من له جناحان ومنهم من له 3 ومنهم من له 4 ومنهم من له 600 جناح. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومن صفاتهم الحسن والجمال. كل الصفات دي قلنا يلزمنا اعتقادها بأخبار يلزمك أنك تعتقدها تصدق بها وتعتقدها. ومن صفاتهم الحسن والجمال فهم على درجة عالية من ذلك. قال تعالى في حق جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن عباس ذو مرة يعني ذو منظر حسن. وقال قتادة ذو خلق طويل حسن. وقال تعالى مخبرا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام فلما رأينه أكبرنه يعني أعظمنه وأجللنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. حبوا بقى يجيبوا أجمل صورة ينسب لها هذا الشخص له إن هذا إلا ملك كريم. وإنما قلنا ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف الملائكة بالجمال الباهر. ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم كرام بررة. قال تعالى بأيدي سفرة سفراء كرام بررة. وقال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومن صفاتهم الحياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان رضي الله عنه ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة فأثبت لهم هذه الصفة صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم أيضا العلم. قال تعالى في خطابه للملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون فأثبت الله للملائكة علما وأثبت لنفسه علما لا يعلمونه. وقال تعالى في حق جبريل عليه السلام علمه شديد القوى. قال الطبري علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن جبريل عليه السلام. وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة الدالة على علو شأنهم وسمو منازلهم. خصائصهم للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن والإنس وسائر المخلوقات. فمنها أن مساكنهم في السماء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله في الخلق وما أسند إليهم من تصريف شؤونهم. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة، يبقى هنا بيذكر الضمير ويذكر إيه؟ إيه الضمير الظاهر، وبيذكر أيضا الفاعل. شواو الجماعة دي يتعيد على مين؟ على الملائكة، مش كده؟ فذكر الملائكة هنا، دي لغة عند العرب بيسموها لغة أكلوني البراغيث، إن هو يصرح فيها بالإيه؟ بالفاعل وبالضمير منه، الاثنين في جملة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وده من أسباب فضيلة هاتين الصلاتين اللي هي صلاة الصبح وصلاة العصر، إنها مشهودة يشهدها الملائكة اللي ويتعاقبون فيها. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وأعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طب اللي بيفوتوا الصلاة مش هيتقال عنه كده، اللي ينام ساعة الصلاة دي، وده الأطيب وقت للنوم، أطيب وقت للنوم وقت الفجر وقت العصر، سبحان الله، عشان يقع التكليف يعني. وقت الفجر طيب في النوم ليه؟ لأن في الشتاء بيكون برد جدا، فبيطيب النوم في الوقت ده عشان خاطر الدفء، وفي الصيف الدنيا بتبقى حر، وده أطيب الوقت يعني، إيه بيبقى نسمة الهواء فيه أبرد من باقي الليل، فبرضه بيطيب النوم في الوقت ده. طب العصر بيطيب النوم فيه ليه؟ انكسار الحر واحد، اتنين الانتهاء من العمل، عامة الخلق أعمالهم نهارية، أعمالهم نهارا، فده بيقع فيه الابتلاء، فده مزيد اعتناء بهاتين الصلاتين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال هل تضارون في هل نرى، لما سئل هل نرى ربنا قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس لدونها سحاب، هل تضارون في رؤية القمر ليس لدونها سحاب، قالوا لا، فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة بعد صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاة الإيه؟ صلاة العصر وصلاة الصبح، لا تغلب عليها الصلاة، ما بلاش تضيع الصلاة دي، بلاش تأخرها، بلاش تأخرها. وحديث الآخر آنيتان من ذهب، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون بالأنوثة، الملائكة لا يوصفون بالأنوثة، قال تعالى منكرا على الكفار ذلك. وذلك وقع خلاف بين العلماء، وقع خلاف بين العلماء هل يجوز التسمية بملك ولا لا، هل يجوز التسمية بنت ملك ولا لا، وقع خلاف بينهم فيها، وذهب الشيخ بكر أبو زيد وبعض العلماء إلى المنع من ذلك. احنا بقول لإخواننا يعني المسألة دي الأحوط فيه انك يعني الأسماء واسعة، الدنيا واسعة، ما جاتش على الاسم اللي فيه خلاف وإيه وتسمي بنتك بيه يعني، ماشي. فالملائكة لا يوصفون بالأنوثة، قال تعالى منكرا على الكفار ذلك. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء ولا تصدر منهم الذنوب، بل طبعهم الله على طاعته والقيام بأمره، كما قال تعالى في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة معصومون من الوقوع في المعصية، من الوقوع في المعصية، يعني ليس لهم في الدنيا اختبار ولا بلاء، هم شميل للفعل المعصية أصلا، ما يعرفش يعمل معصية، لا يعصون الله ما أمرهم، وكذلك ليس عليهم في الآخرة حساب ولا جزاء، يبقى هم في الدنيا ليسوا بمبتلين ولا مكلفين، لا ليسوا بمبتلين، يعني ليسوا بمختبرين ان ده اما تعمل خير او تعمل شر، هم ما يعملوش غير الخير بس. وكذلك في الآخرة ليس عليهم حساب ولا جزاء. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال أيضا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن خصائصهم أيضا أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون، قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يصيبهم الملل ولا السأم ولا الفطور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في آية أخرى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فهذه بعض خصائص الملائكة التي اختصهم الله بها دون الثقلين من الإنس والجن. وبالجملة فالملائكة جنس آخر يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم عن الإنس والجن، كما أن لكل من الإنس والجن خصائصهما التي يتميز بها أحد الجنسين عن الآخر، والله أعلم. مبحث الثاني منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك. منزلة الإيمان بهم: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد نص الله على ذلك في كتابه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأخبر أن الإيمان بالملائكة مع بقية أركان الإيمان مما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته وأنهم امتثلوا ذلك. قال تعالى في آية أخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فجعل الإيمان بهذه الخصال دليل البر، والبر اسم جامع للخير، وذلك أن هذه الأشياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة وأركان الإيمان التي تتفرع منها سائر شعبه. يبقى الإيمان بالملائكة ركن، دل على ذلك ظاهر القرآن، كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان ووصفه بالبعد في الضلال، فدل ذلك أن الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان، وأن تركه مخرج من الملة، يبقى لو في واحد بيقول أنا مش مؤمن بالملائكة نقول له أنت كافر، لو واحد يقول له أنا مش مؤمن بالملائكة نقول له أنت كافر. ليه؟ لأن ده ظاهر القرآن، إلا أن يكون ما سمعش القرآن خلاص نقرأ عليه الآيات اللي فيها إيه الإيمان بالملائكة. فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان ووصفه بالبعد في الضلال، ماشي. وقد دلت السنة كذلك على هذا، وهو ما جاء موضحا في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشاهد منه قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن القدر خيره وشره، قال صدقت. في آخر الحديث قال هذا فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها، وهو منهج فريد في تعليم هذا الدين، جاء على طريقة الحوار بين الرسول الملكي أفضل الملائكة وهو جبريل عليه السلام، وبين الرسول الإنسي أفضل البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يعنوا بهذا الحديث العظيم وأن يستمدوا منهجهم في التعلم والتعليم منه، كما كان على ذلك السلف رضوان الله عليهم. وقد تضمن الحديث ذكر الملائكة وأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، وهو المقصود هنا والله أعلم. يبقى منزلة الإيمان بالملائكة أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الدين، إذا لم يوجد هذا الركن فلا حقيقة للإيمان. يبقى بيخرج المرء من الدين كلية. يبقى لا يصح إيمان إنسان حتى يؤمن بالملائكة. طيب كيفية الإيمان بالملائكة بقى؟ إزاي أكون مؤمن بالملائكة؟ نحقق ذلك إزاي؟ الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور لابد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له الإيمان بالملائكة. أولا الإقرار بوجودهم والتصديق بهم، وده أمر قلبي، تصديق ده عمل قلب، أمر قلبي يسموه قول القلب. الإقرار بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة من أن الله، من أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. اثنين الإيمان بأنهم خلق كثير جدا لا يعلم عددهم إلا الله تعالى كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي لا يعلم جنود ربك هم الملائكة إلا هو، وذلك لكثرتهم. قال بذلك بعض السلف، بعض أوجه التفسير في الآية أن هذه الآية في الملائكة. وهيأتي هنا بعض الأحاديث اللي ناخد منها إشارة على كثرة عدد الملائكة وليس التصريح، يعني تستفيد منها إيه العدد. حديث اللي في الصحيحين حديث الإسراء، حديث أنس، حديث مالك، حديث مالك بن صعصعة، في كذا حديث في الإسراء لنا رواية مالك بن صعصعة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم رفع علي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور. ده فين؟ ده في السماء السابعة، خلاص يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. يبقى كل يوم ده كعبة أهل السماء، بيت المعمور كعبة أهل السماء، وهو بمحاذاة البيت الحرام في الأرض، هو مقابله في السماء، خلاص يدخل كل يوم يتعبد فيه 70,000 ملك يوميا، ما يرجعوش تاني، يطلعوا منه ما يرجعوش تاني لحد بقى ما لا ايه اخر ما عليهم، مش هيرجعوا له تاني. يبقى عددهم قد ايه بقى الملائكه؟ يبقى ناخد منها اشاره لعدد الملائكه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. جهنم سعة فظيعة جدا لا تمتلئ حتى يضع الرب قدمه فيها فتقول قط أو امتلأت. دائما تقول هل من مزيد. نار ضخمة جدا، يعني لها 70,000 زمام. الزمام ده انت ممكن اللي تعرفه الزمام اللي هو زمام الدبة وزي الحبل كده، صح؟ لا، هو بيقول لك بقى الزمام الواحد ده بيحتاج 70,000 ملك يجرونه. يبقى في كم ملك بقى؟ 49 في 10 أس 10، يعني 10 أصفار، يعني بتتكلم في 490 مليار. لا 10 أصفار 70,000، 8 أصفار، صحيح 8 أصفار، يعني كم؟ 49 مليار. حاجة صعبة جدا، سبحان الله، ربنا يرحمه برحمته الواسعة. تخيل بقى مين بقى اللي هيحكم عليه بالنار، هيروح فين بقى، هيهرب منين بقى؟ والملائكة ديت ربنا سبحانه عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، ربنا يرحمهم برحمته الواسعة. فده عدد الملائكة بقى، يديك انطباع لكثرة الملائكة. فدل الحديثان على كثرة الملائكة، فإذا كان البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه وإنما يأتي غيرهم، وجهنم يأتي بها يوم القيامة هذا العدد من الملائكة، فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال أخرى ممن لا يعلم عددهم إلا خالقهم تبارك وتعالى. يبقى ده تاني أمر تصدق به أو تقر به، وهو كثرة عددهم. ثالثا الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عنده. عشان كده اللي بيهين الملائكة يكفر، أنت تقول أنا أعبد الله والله الذي تعبده يكرمهم فما بالك تهينهم. سب الملائكة كفر. ليه سب الملائكة كفر؟ لأنك تسب من أمر الله بتعظيمه قطعا، وتسب من يعظمه من يكرمه الله وينزله منزلة كريما قطعا. يبقى ده في خرق للتصديق. ما بالك هذا الإله الذي تعبده يعظم الملائكة ويكرمهم فأنت لا تعظمهم ولا تكرمهم؟ يبقى الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه وشرفهم عنده، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. قالوا ده كلام المشركين، اتخذ الرحمن ولدا، صح؟ ربنا بيقول له بقى ايه؟ سبحانه، تنزيها له عن ذلك، هو لا ليس له ولد سبحانه وتعالى ولا يحتاج الى ولد وما ينبغي له ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ما ينفعش الرحمن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. قال بل عباد مكرمون، يعني وصف هؤلاء الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونها بالقول وهم بأمر يعملون. وقال تعالى: بأيدي سفر كرام برا، فوصفهم بأنهم مكرمون منه، فوصفهم بأنهم مكرمون منه سبحانه. وقال تعالى في حقهم: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فوصفهم بأنهم عنده، وهذا تشريف لهم مع مقام التعبد له بلا سآمة، كما أنه تعالى أقسم بهم في غير موطن من كتابه، وهذا لشرفهم عنده، فقال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. الصافات الملائكة تصف عند ربها، تقف صفوفا. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب. فالتاليات ذكرا، الوحي، الملائكة تنزل بالوحي. وقال تعالى في سورة المرسلات: فالفارقات فرقا، الملائكة تنزل تفرق بين الحق والباطل فرقانا. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، اللي هو الوحي يلقى على الرسل عن طريق الملائكة. وشواهد صور إكرام الملائكة وتنوع أساليبها وتعدد صياغتها من كتاب الله كثيرة لا تخفى على متدبر، مما يحتم تقرير هذا في الشرع والله أعلم. رابعا: اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزل عند الله على ما دلت على ذلك النصوص. يعني كلهم ليسوا بمنزلة واحدة، إنما يتفاوتون في هذا الإكرام وهذا التقدير. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يبقى في ملائكة إيه؟ مقربون. فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربين، فدل على فضلهم على غيرهم. وأفضل الملائكة المقربون مع حملة العرش، وأفضل المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء، الوارد ذكرهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، فشرفه بشرف وظيفته، وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة، وسماه بأشرف الأسماء ووصفه بأحسن الصفات. فمن أسمائه الروح، قال تعالى: نزل به الروح الأمين. وقال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر. وقد ورد هذا الاسم مضافا إلى الله تعالى إضافة تشريف، قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ومعلوم أن الذي أرسل إلى مريم هو جبريل عليه السلام. وورد مضافا إلى القدس أو القدس، التطهر والتنزه والترفع عن الأمور الدنية. قل نزله روح القدس، روح الطهر والتنزيه من ربك، ويسمى جبريل لأنه مطهر عن الأخلاق المعيبة وعن الرذائل. طبعا دي أوجه في التفسير، ويقول والقدس هو الله على الصحيح من أقوال المفسرين، ومما جاء في وصفه قوله تعالى يبقى روح القدس يبقى روح الله عز وجل، واسم الله عز وجل الايه القدوس، القدوس يعني الذي تقدس تنزه وتعالى وترفع عن ما لا يليق به سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني نزله روح القدس يعني الروح القدس المطهر، جبريل نفسه الموصوف بالقدس بالقدسية، جبريل نفسه عليه السلام موصوف بأنه قدس بأنه مطهر ومنقى من الذنوب والمعايب، عشان يقول على الصحيح من أقوال المفسرين فيها أقوال. بيقول قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، اللي هو من قول الرسول الكريم جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم يعني هناك، يعني هو أمين عند الله عز وجل وفي أهل السماء. فوصفه الله تعالى بأنه رسول وأنه كريم عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه، وأنه مطاع في السماوات وأنه أمين على الوحي وأنه ذو مرة، أي كلام ابن عباس بقى مظهر حسن أو خلق طويل حسن. خمسة موالاتهم والحذر من عداوتهم لقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فدخل الملائكة في هذه الآية لأنهم مؤمنون قائمون بطاعة ربهم كما أخبر الله عنهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأخبر جل وعلا عن موالاة الملائكة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، قال عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة عند معاينة الوفاة، عند معاينة الموت، خلاص حانت لحظة الوفاة وحل الأجل، فتتنزل الملائكة بيض الوجوه مد البصر يبشرون هذا المؤمن عند خروج روحه ألا تخاف مما أنت مقدم عليه ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا. فواجبت موالاة الملائكة على المؤمنين لموالاتهم لهم ونصرهم وتأييدهم واستغفارهم لهم. وقد حذر تعالى من عداوة الملائكة فقال من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فده خبر صريح من الله عز وجل بأن عداء الملائكة كفر، وأن عداء الله كفر، وعداء الرسل كفر. يبقى اللي بيحارب الدين كافر، اللي واخد موقف من الإسلام بيحارب الدين، لا مش تطرف مش إرهاب، ما عندوش اللبس ده خالص، هو بيحارب الدين مش عايز الدين، واخد موقف ضد الدين سواء حرب فكرية أو حرب قمعية. أي واحد بيقف في موقف يحارب فيه الدين ده يبقى كافر، ده بنص الآية كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر. وكذلك اللي يعادي الملائكة يلعنهم يبغضهم يسبهم يهينهم ده يكفر بهذه الآية. فأخبر أن عداوة الملائكة موجبة لعداوة الله وسخطه، وذات أنهم إنما يصدرون عن أمره وحكمه فمن عادهم فقد عادى ربه. ستة الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق والتدبير وتصريف الأمور، بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله، والله تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك، كما أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم بل يجب إخلاص العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعين الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. وقد بيّن الله تعالى ذلك فقال عز من قائل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فأخبر سبحانه أنه لم يزل لأنه لم يأمر بعبادتهم، وكيف يأمر بعبادتهم وهي كفر بالله العظيم. ثم أبطل تعالى دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله ونزه نفسه عن ذلك وبين أنهم عباد مكرمون بكرامته لهم عاملون بأمره مشفقون من خشيته وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله تعالى عنه من أهل التوحيد. ثم ختم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية منهم وأن جزاءه جهنم. فظهر من ذلك أنهم عباد مربوبون مخلوقون مسيرون لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم وخالقهم. سابعا الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه الخصوص في الكتاب والسنة كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت ورضوان ومنكر ونكير. رضوان الأحاديث اللي وردت فيه إسنادها غير ثابت، ولكن ورد فيه عدة أحاديث لكن إسنادها غير صحيح. منكر ونكير ثبت في السنة ولم يثبت بالقرآن، وكذلك من جاءت نصوص بالإخبار عنه بالوصف كرقيب وعتيد. الصحيح أن رقيب عتيد ده وصف واحد، يعني دول وصفين للملك الواحد، مش واحد اسمه رقيب وواحد اسمه عتيد زي ما الناس بتقول. لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ده وصفين للملك الواحد. فملك الحسنات رقيب عتيد وملك السيئات رقيب عتيد. يعني إيه رقيب عتيد؟ رقيب يعني مراقب، عتيد يعني منتبه مستعد لهذا الأمر، خلاص يعد عليك ما تفعله. أو بذكر وظيفته كملك الموت، ولم يصح في نص من النصوص بتسميته عزرائيل. عزرائيل حتى مش بالفتح، ده عامة الناس يقول لك عزرائيل، لا هي عزرائيل، وده من الإسرائيليات. ولم يصح في حديث أن ملك الموت اسمه عزرائيل أو أن ورد اسمه، إنما ورد في القرآن بقوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي الحديث في الصحيحين حديث أن ملك الموت ذهب لقبض روح موسى عليه السلام، وغير ذلك من الأحاديث وليس فيها ذكر اسمه. وملك الجبال، وده ورد أيضا في الحديث الصحيح في إثبات رحلة الطائف، في حديث رحلة النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف لما أساءوا إجابته وآذوه، فأتاه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق الأخشبين يعني الجبلين على أهل مكة فرفع. أو من جاءت النصوص بذكر وظائفهم في الجملة كحملة العرش، دول بقى جملتهم كده حملة العرش، الكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلق والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام وطواف البيت المعمور والملائكة السياحين اللي هم بيبحثوا عن حلقات الذكر، ملائكة كده سياحين في الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر، حلقات الذكر، مش حلقات الذكر هي بتاعة الدروشة، لا، حلقات الذكر هي مجالس الذكر، مجالس اللي يذكر فيها الله عز وجل ويتلى فيها كتابه أو يتعلم فيها العلم النافع. فيجب الإيمان بذلك إيمانا مفصلا على نحو ما جاء في النصوص من أسمائهم وصفاتهم ووظائفهم وأخبارهم، والتصديق بكل ذلك مما سيأتي بيانه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. فهذه جملة ما يجب اعتقاده في حق الملائكة الكرام مما دلت عليه النصوص الشرعية والله تعالى أعلم. مبحث الثالث: وظائف الملائكة. وظائف الملائكة. الملائكة جند من جنود الله تعالى، أسند الله إليهم كثيرا من الأعمال الجليلة والوظائف الكبيرة، وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه، وهم بحسب ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام. فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى الرسل عليهم السلام، وهو جبريل، قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تقدم أنه أفضل الملائكة وأكرمهم على الله، وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية مهمته. قلنا: ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين كما ذكر. ومنهم الموكل بالقطر والنبات، وهو ميكائيل. هي القطر والقطر اثنين صحيح؟ مين اللي قال؟ القطر بالفاتح، قطر بقى. احنا قلنا احنا قطر، قال تعالى: وأسلنا له عين القطر، يعني عين النحاس. آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين السطحين قال انفخوا حتى إذا جعلنا، قال آتوني أفرغ عليه إيه؟ قطرة النحاس. القطر بالكسر اللي هو النحاس، عشان بس في كتير من الإخوة بينطقها كده، يقول لك إيه الملك الموكل بالقطر، لا هو الملك الموكل بالقطر. وعشان كده الكتاب اسمه إيه؟ قطر الندى وبل الصدى. ومنهم الموكل بالقطر والنبات، وهو ميكائيل عليه السلام، وقد ورد ذكره في القرآن، قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يبقى ده ميكائيل عليه السلام. ومنهم الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام. الكلام اللي أنا بسيبه ده مكرر، إحنا قرأناه قبل كده. وهو إسرافيل عليه السلام، وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم، وهو أحد حملة العرش. إيه الصور؟ إيه الصور؟ قرن ينفخ فيه. ده إجابة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. شكله إيه بقى؟ الله أعلم. حجمه قد إيه؟ الله أعلم. بيبقى فيه الأرواح كلها، يعني قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، بقى بمسكه كده، اللي هو إسرافيل عليه السلام. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر، يعني ينتظر متى يؤمر، يعني يؤمر بالنفخ في الصور. قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ نعمل ايه؟ حالة صعبة جدا كده، نعمل ايه؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. طب في اوقات الفتن والشدة يشرع علينا ان احنا نقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. والدجال لما النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه يخرج وانا فيكم فانا حجيجه، وان يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، ولا زال يرفع من شأنه ويخفض، فقال: فما نقول يا رسول؟ قال: قولوا حسبنا الله. فالاعتصام بحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، فيها معتصم من الفتن، بس الإنسان يقولها بقلبه، اللي هو التبرؤ من الحول والقوة، التبرؤ من الحول والقوة. حد وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. هو هنا مرجح إن هما كام؟ ثلاث نفخات، ودي مسألة خلافية بالعلماء. بعض العلماء يرى إن هي نفختين، أنهما نفختان فقط، وبعضهم يرى أنهما ثلاث نفخات. مسألة دي مسألة خلاف السائغ يعني. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى دي نفخة الأولى اسمها نفخة الإيه؟ الفزع. وقد دل على النفختين الأخريين قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبعض العلماء بيجعل النفخة الفزع هي نفخة الصعق، وبعضهم جمع فقال تبدأ النفخة بالفزع وتنتهي بالصعق، وهي نفخة واحدة، فتبدأ بفزع الناس وتنتهي بصعقهم. وزي ما قلت حضرتك المسألة فيها سعة. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولملك الموت أعوان من الملائكة يأتون العبد بحسب عمله، وإن كان محسنا ففي أحسن هيئة، وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة. حديث البراء بن عازب مهم جدا مراجعته في الباب ده، ياريت تكتبه جنبها كده، حديث نافع جدا. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه مد البصر إلى آخر الحديث، حديث طويل لكنه نافع جدا، حديث البراء بن عازب في مسألة الاحتضار. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. من رسلنا دولت؟ لهم الملائكة وهم لا يفرطون. ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الجبال، وقد ورد ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم استجابتهم له. وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والأخشبان هما جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله. ومنهم الملك الموكل بالرحم على ما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فما والأجل، فيكتب في بطن أمه. ده الكتابة دي إمتى؟ عند 42 يوم. في كتابة تانية بقى عند 120 يوم اللي هو حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر بنفخ الروح إلى آخره. طب ليه الحديث ده؟ الحديث ده وإن كان ظاهره كده هيبقى زي حديث ابن مسعود، في حديث آخر حديث حذيفة بن أسيد اللي هو: إذا مر بالنطفة 42 يوما، إذا مر بالنطفة 42 يوما فيقول الله الملك: أي ربي ذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل. وإن كان هنا فيه يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة يبقى فيه 120 يوم برضه، لكن في حديث آخر لو حديث حذيفة بن أسيد اللي بيثبت الكتابة عند إيه سن 42 شهر 42 يوم يعني 42 يوم. ومنهم حملة العرش، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال بعض العلماء: الذين حول العرش هم الملائكة الكروبيون، والكروبيون هم القروبيون يعني المقربون، فكلمة الكروبيون يعني المقربون أو القروبيون. وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة. هو من المقربين وهو من حملة العرش. ومنهم خزنة الجنة. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هنا قال وفتحت، وفي الآية السابقة لها عن أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت. قال بعض أهل التفسير: لأن النار سجن، والسجن لا يفتح إلا عند القدوم مباشرة، جايبين متهم افتحوا السجن وحطوه في لتاني. أما الجنة فحالها أنها مفتوحة خلاص، وفتحت أبوابها، يعني كما قال عز وجل في الآية الأخرى في سورة الصاد: مفتحة لهم الأبواب. حالها أنها مفتحة، مفتحة لهم الأبواب خلاص. ومنهم خزنة النار عياذا بالله منها، وهم الزبانية، ورؤوسهم 19. قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم، خزنة جهنم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: فليدعوا نادية، سندعو الزبانية. وقال تعالى عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني، فقال الذي يوقد النار مالك. طبعا هو حديث طويل فيه رؤية بقى لإيه، مشاهد متعددة. وهم الملكان يفسران للنبي عليه الصلاة والسلام في آخر الرؤية إيه اللي شافه بقى. فمين الرجل اللي بيحش النار أو بيوقد النار، مين ده بقى وعبوس؟ فقال الذي يوقد النار، قال الملكان يعني الذي يوقد النار: مالك خازن النار، وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ومنهم زوار البيت المعمور اللي احنا ذكرناهم قبل ذلك. ومنهم ملائكة سياحون، يعني سائرون يتبعون مجالس الذكر. فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. ودي فايدة بقى حضور الدرس في المسجد. يبقى أنت حتى لو هتسمع الدرس في على الإنترنت أو في الكمبيوتر، لا، في فضيلة بقى للتعبد بمجلس العلم نفسه. دي ما تحصلش وانت قاعد لوحدك في البيت. التعبد بمجلس العلم نفسه، بالمسجد يعني دخولك المسجد نفسه، الصلاة وانت قاعد في الصلاة تنتظر الصلاة، كل دي عبادات على فكرة. ومجلس يذكر فيه اسم الله عز وجل ويصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وغير هذا، فده مجلس الملائكة تقول: هلموا إلى حاجتكم، تعالوا تعالوا، دولة اللي انتوا بتدوروا عليهم، دولة اللي انتوا بتدوروا عليهم بقى، هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا حتى يصلوا إلى السماء. قال العلماء: وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق. يعني مرتبين، مش كل إنسان لحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل إنسان له معقبات يتعاقبون في حفظه، ومن بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله، يعني من أمر الله أن يحفظوه، الله أمرهم بهذا أن يحفظوه. وفيها تفسيرات أخرى. لا، الملائكة دولت بقى لهم السياحون زائدون على الإيه؟ على الحفظ. وقد ثبت أيضا أنهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، لما روى أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآله. ومنهم الكرام الكاتبون، وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم، كما قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال مجاهد في تفسير الآية: ملك عن يمينه وآخر عن يساره، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر. ومن رحمة الله عز وجل أن الملك الذي على الشمال يمسك 6 ساعات بعد فعل المعصية لا يكتبها أملا في أن يتوب صاحبها. اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضى عنا توبة. يعني إن صاحب الشمال يمسك لا يكتب السيئة 6 ساعات حتى يتوب الإنسان أملا في أن يتوب. ومنهم الموكلون بفتنة القبر، يعني باختبار القبر، امتحان القبر وسؤال العباد في قبورهم، وهما منكر ونكير. وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. ودي من الحالات اللي بيسمع فيها الميت، ليه حالة إيه وهما بيتولوا عنه يسمع قرع نعاله. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت، يعني وضع في قبره، أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ الشاهد في وصف هذين الملكين. فهؤلاء من هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة، مما يتعين على العبد الإيمان بهم والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم. الله تعالى أعلم. ثمرات الإيمان بالملائكة سريعا، للإيمان بالملائكة ثمرات عظيمة على المؤمن، فمن ذلك العلم بعظمة الله عز وجل خالقهم وكمال قدرته وسلطانه. ثانيا، شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة. ثالثا، من ثمرات الملائكة الإيمان بالملائكة محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل، ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.